ختم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن وسهل وحسن أخلاقنا بالحلم ويسر وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم. قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت شرف ومجازاة. أينما يدرككم. نعم. وما زائدة. يعني أينكم أينما. نعم. نعم. وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين. إن كان المراد المنافقين. يعني الجميع كل الناس يدركهم الموت أينما كان. نعم. العبرة بعموم اللفظ. نعم. وإن كان المراد المنافقين أو ضعفة المؤمنين الذين قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي إلى أن نموت بآجالنا. يعني المؤمنون مؤمنون بأنهم يموتون لكن ليش نعجل على أنفسنا يعني بأن نلقى ما هو سبب للموت؟ لا نموت بأجالنا فما يعني ما منعجل الموت ونتعرض له. نعم. وهو أشبه بالمنافقين كما ذكر يعني هذا الكلام لقولهم لما أصيب أهل أحد قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لقولهم من قولهم المنافقين. نعم. فرد الله تعالى عليهم بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه. نعم. وواحد البرود برج وهو البناء المرتفع والقصر العظيم. والبروج برج البناء المرتفع والقصر العظيم يعني مطلق بناء مرتفع وإذا قصر كمان كبير بيلولي ذلك يسموه برج إيفل بناء عالي يعني. قال طرقة يصف ناقة كأنها برج رومي تكففها. كأنها برج رومي تكففها بان شيد وأحجار وآجر تكففها بان بشيد وآجر وأحجار. برج رومي معروف الروم بأبراج وبحصون نشوفها نشوفها لهنا شلون يعني الحصون يعني كل برج سماكته أكثر من غرفة وكانوا لما انفتح سيدنا الله يرضى عنه الفاتح يعني عمل الأشياء العجيبة حتى استطاع أن يخرق يعني هذه الحصون. فحصون الروم قوية معروفة يعني، فالناقة يصر قوية كتير ما شاء الله، حتى شبهها بهذا كأنها برج روميا تكففها باني، تكففها شو تكففها عم يقول تكنفها في نسخة ما هي تحت تكنفها، يعني الباني هو الباني الذي يبني بشيد يعني بجفصين وآجر وأحجار، وما مثل ما أننا شايفين يعني آجر وأحجار، الجبصين موبيان يعني الجبصين كأنه للزينة يعني والتتمة، ولا آجر وأحجار بس بقى تكففها يعني تكففها، بس النسخة اللي عم يقول عنها تكنفها كأنه يعني أقرب. الباني لما بيعمر تلاقي يوقف هيك بعد ما عمر بيطلع تعجبه يعني ده شو الشغل يعني تكنف وقف بكنفها يعني بان بشيد وآجر وأحجار. نعم مهم يعني يناقة قوية هذا المراد، يعني البرج الشيء المرتفع العالي يعني الناقة كمان عالية وقوية شبهها ما شاء الله يعني، ومثل ما قالوا أعذبوا الشعر أي أكذبوا يعني شو يعني إذا بتجي عليها حجر بتكسرها، بس يعني فعلا يعني بيحبوا أنه وبينسروا يعني بمدحة وبينسروا برؤيتها يعني أعلى شيء، لذلك بالحديث أحب إلي يعني أفضل له من حمر النعم يعني خير له من حمر النعم يعني خاصة لحمرة كمان شغلة كبيرة. فكأنها برج، فالبرج شيء مثل ما للبناء المرتفع والقصر العظيم، وهي كمان هيك سبحان من بناها يعني، لذلك ربي سبحانه وتعالى عن العرب بالذكر وخاطب إلون أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، لا شو أنا لا إلى الإبل شو الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أنا تركت الأول الآية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما شايفين شلون يعني هيك مرتفعة ويعني وشكلها يعني واضح يعني كل البهائم المركوبة يعني قوائمها مو مثل الإبل، هي عريضة ولينة، شلون مين اللي خلقها لهذا المكان يعني شيء عجيب يعني، وارتفاعها كمان بحيث لو غرزت يعني لو غرزت يمكن يعني بيبقى في محطول. أفلا ينظرون يعني سبحانه وتعالى يعني بتشوف صانع لهالبر هذا لهالصحراء، صنع مركب للصحراء، والله عجيب يعني. ما إلى مرارة عشان الصبر، ما إلى مرارة في الجسم. إيه. عشان تصبر سبحان الله. إيه. يعني كل يعني بتصير يعني، والشيء الثاني إنه ربي خاطب العرب، خاطب العرب. ما خاطب غيره ليكون الحقيقة أمي عالية، العرب أمي عالية يعني أمي ذكية، أمي يعني طلع منها يعني العرب هذول طلع منه سيدنا أبو بكر أول شيء منه سيدنا النبي يعني من العرب، هذا بكفي من القوم الرسول الله منه، وشيء الثاني طلع سيدنا أبو بكر وطلع سيدنا عمر وطلع سيدنا عثمان وطلع سيدنا علي وطلع سيدنا خالد وطلع يعني سيدنا عكرمة وطلع وطلع وطلع يعني القعقاع وطلع منه زبير وطلع منه يعني يعني كل هدول كل عرب هدول كل سادات الأمة يعني يعدون. نعم نعم. وقرأ طلحة بن سليمان يدرككم يدرككم أينما تكونوا يدرككم. نعم على إضمار الفاء. ليش على إضمار الفاء؟ لأنه ما بصير يعني يكون طالما في أينما بده جواب، بده جواب الشرط. وين جواب الشرط؟ قال يدرككم، يدرككم ما بقى هي جواب، مثل ما اسمية طلبية وبجامية فهو، أي بدأ الفاء. نعم فهو يدرككم يعني لأنه صار جملة، جملة اسمية فهو يدرككم، فالجملة الاسمية بدأ يعني فاء. نعم وهو قليل لم يأتي إلا في الشعر نحو قوله من يفعل الحسنات بالله يشكره. يعني إضمار الفاء قليل، فمن مثل من يفعل الحسنات الله، من يفعل الحسنات الله يشكره، من يعني فالله يشكره. اختلف العلماء في وأهل التأويل في المراد بهذه البروج، في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أي بروج الحياة؟ أي بروج قوي؟ ما اسمه بروج إلا لأنه قوي. ففي بروج، لكن قوله تعالى والسماء ذات البروج، هدول نشوفهم يعني هي أل للعهد، يعني أل شو البروج، أنو بروج هي، هي بنشوف شوية. أما ولو كنتم في بروج، إن قلنا تبع السماء وإن قلنا تبع الأرض وإن قلنا تبع خلص كل قوة يعني. لذلك عم يقول واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج، يعني سبحانه وتعالى يعني قال ولو كنتم في بروج، أني بروج يعني اللي بيريد الله سبحانه وتعالى. بس أنا شايف استغفر الله يعني هيك بحكي، بس طبعا نحن بنسمع منهم الله يرضى عنه. الله قال في بروج ما عين شيء، لأنه البرج قوي، كل برج قوي. هل اللي بدك اياه بيمشي لها؟ مشيدة يعني مبنية، مشيدة عالية يعني وقوية. فأي في بروج قوية يعني مشيدة وعالية يعني هذا. فأي برج بيكون بهذا الشكل ينطبق عليه قوله تعالى في بروج. فعم يقول هلا شيء فيها المراد في هذه البروج، يعني المراد بهذه البروج ما يعني الله يرضى عنه. أنا حكوا العلماء ما المراد، أنا شايف استغفر الله يعني ما بدأ يعني المراد، المراد في بروج، أي بروج، أي بروج قوية. ما قال في البروج سبحانه وتعالى، في البروج مثلا المشيدة أني بروج، يقول البروج إجا الشيخ أنو شيخ، أما جاء شيخون ما بتفرق. فلما تقول إجا الشيخ تعرف مين، إجا الإمام، في كتير أئمة، بس ما تقول إمام مين المراد بالإمام. ها منقول فهون قال ما المراد، واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج، يعني بده يبين لنا يعني سبحانه وتعالى يعني تفسير يعني دخول يعني بهاللفظ بهذا الكلام. وإلا يعني طالما ربي قال في بروج، أي بروج أنا تقوي، وأينما كنت يدركك الموت، هذا المراد. فتفضل يعني من اسمع الله يزيدون الخير. فقال الأكثر وهو الأصح إنه أراد البروج في الحصون، في التي في الأرض، أراد البروج في الحصون التي في الأرض المبنية، يعني بالبلاد البروج بتكون البروج، أراد البروج في الحصون التي في الأرض المبنية، يعني الحصن. شو بنقول عن الحصن؟ حصون، مو هي الحصون؟ ما هي؟ إيه مو كأنها هيك اللي تكون، وفيها بهالحصون هي فيها شيء يعني. هذا يعني، يعني الحصن شو المراد؟ يعني مثل يعني هذي شايفينه نحن، يعني هو مجموع منقول قلعة مثلا، أما الحصن يعني الحيطان، يعني الحصن يعني الجدران العظيمة. بهالجدران العظيمة بيكون فيها مثل بيوت، يكون بهالحصون بيكون فيها بيوت، يعني الحصون جدران يعني آخذ بعضها ببعض مثل القلاع. إيه بوسطها ضمنها بيكون في مثل بيوت، وهذا شفته أنا شو اسمه عند اللاذقية، باللاذقية فوق عند وين وصلنا وين رحنا؟ إيه لا لا لا شو اسمه المكان؟ قلعة صلاح الدين الأيوبي، طريق صعب كتير من بدك تفوت عليه، يعني لما بدي اطلع طالع بالسيارة ما بسعدني أنا بسيارة تانية، لأن على الأد مساوينه ومخوف، بخوف تروح هيك عوادي وهيك على وادي، يعني طلعت والله وأنا متحفز يعني وخفت والله من الطلعة، سعادي شو بدي هالطلعة بفوتي ومعي أهلي ومعي. المهم طلعنا لفوق في مثل غرف هيك صغيرة هيك مو كبيرة كتير، غرف فعلا يعني لما بيقعد الإنسان يعني شغلة فيها. قالوا هي غرفة فلان، هي غرفة فلان، يعني كل حصن بهالحصن هذا، فهذا اسمه برج. صار هالغرفة هي برج، فالمراد بالبروج صار الغرفة هي، هذا صغيرة هي كبيرة أو صغيرة، بس كل حجار، كل أقواس وكل حجار كبيرة ضخمة، هذا هالغرفة اسمه برج في الحصون. البرج قال البروج في الحصون التي في الأرض المبنية، يعني بالمدائن، يعني لأنه غاية البشر في التحصن والمنعة، يعني أعلى ما وصلوا له يعني اللي كانوا بهذاك الزمان أنه الواحد يتخبى بحصن، في الحصن والمنعة، يعني يتحصن، وهو الحصن كمان لما بيقرار الإنسان حصنتك يعني كمان وقيتك يعني حصنتك. لذلك الله يرضى عنه ابن الجزري في له كتاب اسمه عدة الحصن الحصين، الحصن الحصين، وكلام الله سبحانه وتعالى من قال لا إله إلا الله فقد دخل في حصني، ومن دخل في حصني لا أعذبه أبدا، يعني حصن الشيء اللي يعني يحمي يدفع. فلأنه غاية البشر في التحصن والمنعة. هلا يعني شيء تاني أقوى بما أنه صار فيها المدافع وهالبراميل الله يهدها اللي عم يضرب فيها إن شاء الله. الله يذله إن شاء الله. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اجعلها في ديارهم إن شاء الله، الذين يضربون الناس بهذه البراميل إن شاء الله. الله يجعلها ببيوتهم إن شاء الله وبأماكنهم إن شاء الله. يبعثون إياها هيك رب من عند الله سبحانه وتعالى، هنيك بيعرفوا كيف يعني البراميل هيك هزة صغيرة أبدا تبقى خاصة، وعند الله جنود كتير سبحانه وتعالى. فالمهم سيدي، فبما أنه صار فيها البراميل وهالأشياء صار تحت الأرض هي أقوى صار، لو اللي بتضرب الطيارات ما ضربت ما بتصل. المهم سيدي، على كل حال ما بعدين قال له برج، بنقول له حصن يعني تحصن، يعني البرج زيادة على التحصن أنه بيشوف عدوه وعدوه ما بيشوفه، يعني حصن بس مرتفع. فلذلك ربي قال ولو كنتم في بروج، نعم، لأنها غاية البشر في التحصن والمنع، يعني ما في أكثر من هيك، أعلى الإنسان ما يلجأ له هالحصون هي، وهي مثل ما هي في بلد هون بتركيا بيقولوا معمرين الجن، فعلا شيء عجيب، شيء بيخوف، شيء بيخوف الحقيقة. ما شفنا هيك، لو يعني يعني لو مو حقيقة وواقف يعني واقفين الناس فيها ما بيصدق الإنسان، يعني مكان الباب أو شيء صخرة بدع 10 زلمة بزيحوها، وبينزل إنسان لتحت لتحت لتحت بلاقي غرفة كلها بقلب الجبل، أني حصن لا حصن ولا يعني يعني أنا لا ألعى ولا يعني يعني يعني مثل القلعة، أني قلعة كله بقلب يعني. وتنحتون، ربي قال الجبال، في من الجبال تنحتون الجبال، يعني هي الحقيقة ما يعني ما شفت مثل ما في. ومع ذلك اللي عاملينها بيقولوا قال معمرين الجن، بس مو شرط هذا. قوم عاد ربي قال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني ما كانوا بدليلها، وقالوا من أشد منا قوة، الأرض كلها ما في مثل قوتهم، الواحد منهم يمكن صدقني يمسك البلدوزر وبيقيمه، الواحد منهم بيدفع البلدوزر. شو الدليل على هذا الكلام؟ يعني ما عم بالغ. هلا البلدوزر لما تجي عند الشفرة صخرة بيوقف، بده بيرجع وبيحاول بقى بيقيم، بده يشتغل. أما هنين ربي قال سبحانه وتعالى عنهم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل، مو مزبوطة ما أقرأ، كأنهم أعجاز نخل منقعر. شلون يعني الواحد يحفر الأرض وينزل فيها بطول وطوال، يجي الهواء، شوف سبحانه وتعالى يطالعه من قلب الحفرة، من قلب الحفرة يطالعه. شلون يطالعه؟ هو لما يجي الهواء يعمل هيك يعني صار هيك على قده، الهواء ما عاد يشتغل، شو بده يشغله الهواء وهو قوي كتير، الهواء يفتله يعني بهالقوة يفتله، وهو بقى يعني إذا في صخر أو شيء بجسمه يبعد الصخر وبعدين تقلعوا الهواء، نسمة الهواء يطلع كأنك قالع الشجرة من شرشة. شلون يطلع؟ شو هذا الزلمة؟ هذا يعني قوة قوية جدا. فهدول هالبيوت هي شو اسمها؟ والله نسيت، ما عم بحفظ، الله يعفو عني، والله ما بعرف. أنا شفتها مرة ورجوني إياها بالتلفزيون وموجودة بيروحوا عليها عم يروحوا عليها ناس يعني شيء عجيب. ورغم على يعني هالقوة هي وكونها تحت الأرض وفوق الأرض بيعملوا له تهوية شغله كمان. هذا التهوية هذا للضوء للنور يعني شيء عجيب وغريب. وحتى في بحمص ذكرونا انه في كمان تحت سفح جبال مغارة ما شاء الله يمكن اكبر من الفاتح فوتوا بيطلع منها ناس في رعيان بفوتوا غنمان وبيطالعوها ببيتوا فيها يلاقوا فيها وشيعة. وهذا انه كان في شيء من الكهرباء لما ما شفتوها هي انتو ما بعرف هيك قالوا في مغارة كبيرة كتير يعني ولقوا شيعة يعني انه كاين في كهرباء عند الادمة يعني سبحان الله العظيم. مهم سيدي فهالبرج حنفوت فيه كنا نطلع لأنها غاية البشر في التحصن والمنع فمثل الله لهم بها. يعني إذا بيكونوا مثل هالبيوت هاي أي أنا ما شفت يعني وما أظن هيكون في أقوى منها شيء عجيب وغريب يعني بتخوف والله لما بفوت الإنسان يعني منيح. أنا بقول شلون بده يستدل شلون بده يعرف يطلع يعني بيموت يعني هو عم يدور ما بيستدل يعني وعم يستدل ويروح يعني. وسمعت فيه ناس ساكنين هلأ فيه ناس ساكنين سبحان الله. طيب المهم سيدي ما لنا الشغل في يوم لأنها غاية البشر في التحصن والمنع يعني سيدنا ملك الموت بصح ذلك وين ما كان يكون فمثل الله لهم بها يعني سبحانه وتعالى يعني الإنسان بيضرب مثل لأنه شو قديش الله قوي وين ما كان بيعرفه يعني أصبح سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ولا لا. شوف يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل حبة من خردل مو إنسان حبة من خردل فتكن في صخرة بقلب الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى. معناته الله قوي. طيب هذا شو بيستدل له اللي بيقروا يعني شو بيستدل له؟ شوف كمان العلماء الجيولوجيا شو بيقولوا عنه هذا الحكي بيحكوا كلام كتير عن هذا الكلام أنه صخرة ذرة في صخرة في السماوات في الأرض يأتي بها الله. كمان في السماوات هل ترى في السماوات أنه في صخر ولا شو يعني معناته الله يعلم سبحانه. هذي حكى الحكي حالي مين هذا سيد النبي طلع على السماء شاف السماء يعني اللهم صل يعني حفر وقاعدين يعني قاعد سيدنا النبي اللهم صل يعني ولد يعني بمكة عليه الصلاة والسلام شو عرفه. لكن سبحانه وتعالى قال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. قال له سيدنا واحد أعمى وأصم شلون بده لا حيشوف وقد ما شعلت له عضوية وقد ما علي صوتك ما حيسمع. هيك في ناس نسأل الله لها. فالحمد لله الذي هدانا وفتح عيوننا وقلوبنا وآذاننا حتى الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نسمع وأن تدخل هذه الخيرة إلنا الحمد لله. الحمد لله هي من أعظم النعم هي يعني لو أنكرنا وكنا لا سمح الله صم بكم مثل كثير من الناس والأكثر هيك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا. ليش يضل؟ لأنه ما بيشوف هو ضال يعني ووجدك ضالا فهدى ضال يعني ما عارف وين فالحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله. يا ربي ثبتنا كمان، يا ربي ثبتنا. إيه سيدي. فمثل الله لهم بها، قال قتادة خلص. طيب، فمثل الله لهم بها، اللي قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قال قتادة في قصور محصنة. أي قصور؟ هالقصور محصنة يعني قصر وفي إله سور، في إله حصن حتى ما حدا يفوت عليه، يعني قصور عالية وفي إله حصن. وقاله ابن جريج والجمهور. طيب، ومنه من هذا يعني القصور والحصن قول الطفيل ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن حصين ومنع تكون يعني فيه؟ نعم. وقال مجاهد: البروج القصور. البروج القصور، نعم. وقال عباس: البروج الحصون والأعظام والقلاع. إيه الأعظام، الأطام هي القلاع، البروج الحصون، فمنع. أما الأطام شو؟ وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطوم. العال القلعة يعني، ما هي لأنه آل الأطام وآل القلاع، معناتها القلعة غير الأطام. يظهر القلعة مو شرط يعني تكون كتير عالية، أما الأطام القلعة العالية، القلعة القلعة العالية ولا أطع يعني أطم أطمة. نعم. لا لا لا، المراد هدول، هذا عم يحكوا روشية تانية ليك. البروج الحصون والأطام والقلاع. طيب، هدول هذي بيعرفون الناس، وأعلى شيء يعني يتمنع ويتحصن به الإنسان هدول، لأن ربي ضرب لهم مثل فيه. لذلك بقى العلماء يعني صاروا يعني أرادوا شو البروج، أنو شو، ما هو البرج؟ نعم، يعني تكون في حصن حصين يعني يأتيك الموت. ومعنى مشيدة مطولة كمان، أنا استغفر الله، عندي معنى تاني يعني بروج يعني بمعنى كالبروج يعني، لكن هنا بروج يعني على بابها، لكن لو أخذت كل ما يدفع عنك يعني مثل البرج بالتحصن يعني الأدوية والمغذيات والفيتامينات يعني الإنسان بيأخذها كمشامج كما من أجل أن يمتنع يعني أن يمتنع من الجرثوم، يمتنع من الميكروب، يمتنع من المرض، يمتنع مثل ما هديك بتخوف يعني من النار ومن المنجنيق، هديك بتمنع. كمان بني آدم يعني بده يعمل برج معنوي، هذا بياخد يعني إبر دائما، بياخد فيتامينات، بياخد لو أخذ يعني أخذت بده يجي الموت، بده يجي الموت يعني. لو برج من يعني الأدوية والتحصنات، وعم يعطوه يعني أشياء، كانوا يعطوا الفراعنة وغيره يعطون أغذية خاصة يعيش ميات كان، إيه بس بعدين وين راحوا؟ يدرككم الموت. عليكم السلام. كل هذا مشان نؤمن بذلك، نعم، يعني مشان يعني من أجل ماذا ربي قال هذا الكلام؟ أنه اطلعوا للأعداء ولا تخافوا منهم، هاي بيطلع منا، بنطلع منا إرهاب يعني، هيك بده يعني. شوف القرآن بقى شلون بينقطع قلبه من القرآن، شو عم يقلون، شو عم يقلون يعني من سبحانه وتعالى بسط وبين يعني هذا العرض بهذا الكلام، يعني لسه بدك تخاف بدك تموت من بدك تموت يعني لا بد جايك الموت بقى بموت بهيك انت ورافع راسك احسن ما تموت وانت يعني ذليل. كله يعني ديننا كله الجهاد والقتال بدمنا ولحمنا يعني لحنا. لذلك ما حدا أدنى لحنا يعني الحقيقة أعلى أهل الأرض يعني ولحنا اللي بدنا نحكم الأرض هيك. أما لما بعدنا عن القرآن صار يدوسون أهل الأرض عم يدوسون دوس هلا يعني يعني عم يجيب وحلي بالدنيا بالاختراعات بخيرة هيك راكبين ركب يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. والمشيد والمشيد سواء ومنه وقصر مشيد يعني طويل يعني و... نعم مشيد ومشيد للتكثير يعني شو التكثير يعني التقوية يعني مشيد يعني مكن مثل ما منقول مثل مو معمرين حتى عم يثبتوه بالرصاص وبالأشياء يعني مو بس بالشمينتو وغيره لا برصاص يثبتوه لا بيحفروا ويحطوا بيوصلوا بحديد حتى ما تروح مواتية فبيقولوا كناية عن المتان يقولوا مثل رصاص بدال فكر رصاص بدال شمنتو طبعا مو ما كان شوف هيك في أماكن هون في أماكن بتلاقي مغروز بالأرض من هالجهة وبهالجهة بدون يوصلوا حتى ما هاي رصاص ايه هي اسمه واحد منكم سعرور سعرور هذا السعرور رصاص سعرور هذا اللي بالأرض اللي بينزل فيه الوتن هذا الخازوق بينزل بالسعرور السعرور يدوله سعرور ايه سعرور بلاطة مبخوشة بينزل فيه هذا الباب سعرور اسمه هذا يعني ذكرته يعني ايه بينحمل الباب كله ما بيحفروا الباب كله محمول بحديدة هيك هيك وفي له هيك نتو هيك بينزل بهذا السعرور ايه خلاص راحت مواتية بس هذا مو في رصاص اذا شفته عند البحرة تلاقي رصاص مصلوب ورصاص مصلوب هيك بين الرخامتين هاي برا ايه قال انه لما صار الزلزال لما دمر ما عدا المحراب والبحر ايه ما عدا المحراب والبحر اي كله واصلين الحجرة بالحجرة بقطعة حديد ومثبتة برصاص يعني شيء ما كان يعني هذا مشيد ممتن يعني. طيب لما نزل يعني هم الغرب هذول اللي كانوا في التاريخ يعني انه ولا مست كأنه مثل ما هي بحر هو الحقيقة هو بس صار فيه كتير كله راح. اما شو اسمه جامعة شو اسمه جون بنسا سليمانية ما صار له شيء ابدا كله طبعا السلطان سليمان ما صار له شيء ابدا وهلا لا اشوف كله هذا مشان هذا مشيد هذا ممكن متن كله هي مشان المال لانه القوس مجرد ما مال عنده فرط لذلك بيحافظوا على توازنه وإذا حديدة مو علبة ملان هي الله أعلم كم كيلو هي. كنا نسمع قديما يعني تعويذة عن العين يقولوا صحيح عند حسان سيد السليمان ولا عين تسكب عليه في الزيبق ورصاص يعني أسوي أسكر عليه يعني شو بده يطمرني على العين اللي بالتهتسي بالواحد رواية على أن هاي كان يعود الناس فيه إنه عن العين. الزيبة شو أسكب عليك زيبة ورصاص. زيبة. رصاص قوي جدا. شيء قوي جدا يعني ما عاد تقدر تتحرك العين ما عاد. لا الزيبة علاقته الجن. ما بعرف. الزيبة يعني أغلى من الذهب. فعلاقته الجن الزيبة. في شيء من الصحة الأمر من الزيبة قرصاص. الزيبة شو هو؟ قرصاص لدروع الواحد مش عن العين مش شيء. والله. هاي عند عوام تعويض يعني. يعني إلى الصحة مثل إنه في إذا كان الله يعافيه يعني ويمشي الحال. صبور فاضل هناك وصبور إذا واحد هيك مرضان من إجل صبور فاضل فوق راسه حطوه هيك مريض اللي تبع هيك واللي فأهل يقول هاي إلى هاي عين تلاقي ولد حسن سبحان الله. إيه بتحسن. جد يعني بسوه كثير عنه. إيه هاي هاي هاي بالفعل صبور صاص. بدأت أقعد من الفاضل شنو الفاضل بالبيت. ايه ايه انا سمعان والله سمعان قول اسكبول انا سمعان اسكبول رصاص فوق راسه اسكبول رصاص بيحطوا شيء لا صحيح بقى المهم سيدي خلينا هون شافتنا بهالبرج طيب وقف مشيد مشيد وقصر مشيد التشديد للتكثير وقيل المشيد المطول والمشيد المطلي بالشيد يقال شاد البنيان وأشاد بذكره أشاد بذكره يعني كتر يعني أشاد بذكره كثير أثنى عليه ومدحه وقال السدي المراد بالبروج تفضل يا سيدي بروج في السماء الدنيا شيء ثاني هلا طلع لفوق يعني المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنية السماء الدنيا السماء الدانية يعني أقرب سماء لنا مبنية بروج في السماء مبنية في السماء الدنيا مبنية نعم وحكى هذا القول مكي عن مالك والسماء يعني لو كان هنيك على كل حال منجيبه نعم وأنه قال ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء ذات البروج يعني أوساته يعني سبحانه وتعالى عم يقسم فيها معناته شيء عظيم والسماء ذات البروج قمان وجعل في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وحكاه ابن العربية أيضا عن ابن القاسم عن مالك كل مراد كله يعني بصح يعني نطلق عليه مثل ما أنا أي برج يعني أي شيء ما كان يعني يعني الموت بده يصل له يعني خليك رجال لا تخاف خلاص نشوف النتيجة ومرمى الآية يعني مراد الآية يعني يعني ما بنقول يعني مراده سبحانه وتعالى الله أعلم بمراده لكن ما نأخذه من الآية هذا يعني اللي فهمناه ولا كلام الله الله أعلم به وما يعلمه إلا الله لكن سبحانه وتعالى قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به في من يقول وما يعني تأويله إلا الله هذا من الأشياء المتشابهة أما هي ما بضر إن شاء الله طيب وإن كان يعني كلام الله على الحق ما يعلمه إلا الله وحكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في بروج مشيدة في قصور من حديد أي ما شفنا هذا بس والله لا عم يساوي هيك بأمريكا قال هي البنايات العالية كل حديد مباطو كل حديد اي فعلا يعني هاي يمكن كمان شركات تسوي حديد اي كل حديد بحكي الخبر فيها الرئيس مقصف انه هو يوزع في الهرب أيوة هاي برجة، بس هذا شو بدك تسميه برجة يعني؟ البرج لازم يكون عالي. برج عالي. ملجأ. لأنه في درجات ودركات. الدرجات لفوق، الدركات لتحت. هذا درج وهذا درج. فهذا برج. شو بدنا نسميه ذاك بقى؟ لا إله اسم يعني بنسموه ملجأ نفق. نعم سرداب. سراديب يعني. يعني سبحانه وتعالى يأتي به. سبحانه وتعالى عم يبيننا ملك موت وغيره ولا ما بده حدا الله. الله هذا والله له. لذلك يقول الإنسان يقول الله الله الله أنا محون أنا لسه هذا نقشبندية بهذا الذكر. تعرف منه مين؟ الله الله الله الله بيظل بيقول الله الله. بيقول يعني شيء 5000 مرة باليوم. كل يوم بيقول الله الله الله الله فعلا الحق معهم يعني. قول يعني في يعني من يقول وعلماء اللي قالوا قال هذا ما اسمه ذكر. الذكر بده يكون يعني جملة مفيدة. جملة مفيدة وهذا جملة مفيدة. الله القوي الله العالم الله الرحيم الله اللطيف الله المعطي الله النافع الله كله هي بتحطه. كل ما كبرت ساحة مخك دماغها بتاخذ اسماء الله كلها وتشوف يعني وما عاد تشوف الا الله. كل شيء بتشوفه الله الله الله والله انا معهم بهذا الله الله الله. وحتى اكثر من هيك ما بيقول بلسانه ما بيصير حدا لسانه هيك حط لسانه هذا من اللي بيذكروا الذكر داود اغلى مرها قلبه ايه داود اغلى بيذكر هذا الذكر مو اسمه داود داود أحمد داود أحمد داود أبوه داود معناته هو أحمد ولا أحمد اسمه أحمد داود أحمد داود إيه بس أبو داود ولا هو أحمد داود فهمت بس عم يقول لا نحن نقول محمد كذا لا أنا اسمي أنا محمد علي اسمي محمد علي في ناس اسمه علي أما أنا اسمي محمد علي من أدوني محمد علي يبقى هو أحمد داود ولا أبوه اسمه داود وهو أحمد أحمد داود أغلو نسمع بقى التلفزيون كان أحمد داود أغلو بدنا نسأل شو اسم أبوك ما فيها اسم أبوك هي اسمه أحمد كنيته داود أغلو لا ليش مو كنيته أغلو ابن هي تاني مكتب داود أغلو الأغلو الثاني كنيتو هيك داود أغلو وأبو شو اسمه وأبو شو منه إذا له أب داود محمد مثلا أحمد محمد داود أغلو هيك هيك اسمه إيه مسي لأن فعلا كذا واحد كله داود أغلى كله يعني مؤلاء يلا سيب يعني كذا داود أغلى يعني أنا لم نرجع خليها مع الله يعني ذكر يعني شو عندنا شغل بحدا بس يعني أنه الله يا جماعة والله قد ما ذكر الإنسان لازم يذكر والله شو الدليل على هذا قد ما ذكر لازم يذكر وبيفليه اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وصيل والذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. دائما الإنسان بظلمة قد ما تنور بيبقى بظلمة بالنسبة للي بده يصلي إنه ليغان على قلبي قال عليه الصلاة والسلام. دائما يعني اذكر تطلع بتشوف يعني كنت بالأول يعني هلأ مثلا هلأ في أشياء كثيرة احنا ما مش شايفينها بجيب أشعة وغيرها بتشوفها بتكشف كمان هاي الأشعة كمان مطمسة جيب أشعة غيرها بتشوف أشياء شيء كل شيء بعدين بشوه الله يرحم سيدنا الشيخ حسن سمعت منه هذا الكلام هذا الحكي من 50 سنة يمكن الله يرحمه لا شايفين هالهواء هذا يعني هالهواء هالجو هالفضاء هذا مليء بالأصوات، ولا كافي يعني لسه هذا اختراعات، مليء بالأصوات، مليء بالروائح، مليء بالمناء، مليء، بس بده مين يقتنصه. إذا بيصير عندك يعني كاشف هذا بتشوف كمان بقى. لما بدنا نذكر الله كثير، الله سبحانه وتعالى يكشف لنا، منشوف أشياء ما كنا بنكشفها. سيدنا النبي اللهم صل عليه كان دائما برقي صلى الله عليه وسلم، يعني يشوف أشياء أكثر من اللي كان شايفها صلى الله عليه وسلم. بقى هذا ما أقول الله معناته شاف شيء، والأهل الطرق يعني شيخ الطرق الحقيقيين، مو كل واحد بيقول يعني الله يعفو عنا بيقول له إيه انت عمزه ما شفت شيء، ما شفت شيء، معناته بهذا الذكر بده يكشف لك شيء يعني. ففعلا لازم والله يعني أنا شيء يعني أول شيء مقتنع فيه يعني إذا شيء مقتنع الدنيا كلها ما بتقنعني والله، بس يعني هذا يعني شيء عظيم جدا، أنه الله لازم تذكر الله. الله شو الله، شو الله، شو الله، تحير يعني، دهشة يعني، عظم يعني، شو بدك تقول يعني سبحانه وتعالى، شو الله يعني، الله الله بيصير عندك شيء سبحان الله، بمدك الله، بمدك من عنده، شو الله يا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. إيه والله يا جماعة، والله يعني صدق الله العظيم. أذكر الله، أذكر الله، إيه والله يعني الله هذا. ما نشوفها في بروج هي بالسماء، البروج هي هذا البرج الحقيقة، إذا بدنا البرج هذا البرج، السماء وين بده يصلح؟ ما حدا بيحسن يصلح السماء. وصلوا للأمر، قال الأمر يعني تلة من التلال بالنسبة للأرض، يعني شعوة لحشة حجر يعني الأمر، أما السماء ما حدا بيقدر يصلح عليها. أنا شو ربي قال؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، إن استطعتم، هي إن للتشكيك يعني ما بتقدروا، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون لكن إلا بسلطان. شوف هذا بيدل على صدق سيدنا النبي اللهم صل عليه، أنه شو السلطان؟ سلطان المعراج، المعراج البراق والذي طلع المعراج، أنه سيدنا النبي قال طلع فوق السماوات، هذا بسلطان، حتى يدل على صدق سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. الكلام مو من عندي، سمعته من الشيخ متولي شعراوي عم يحكي كلام جميل. يعني البعض يقولوا سيدي سلطان العلم، والقلب إيه؟ العلم إيه وين يعني؟ أنا علم هذا يعني تعلموا البشر، سلطان المعراج مع قولا واحدا. لا لا البراق وصلوا ده البيت المقدس. إيه نعم. على كل حال البراق او غيره يعني السلطان يلي طلع في يعني في ارتفع في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. لا لك قولا واحدا صلى الله عليه وسلم على البراق. ايه بس اصعي البراق يعني هلا إيه السلطان صحيح، بس البراق كان يعني يضع ممكن يعني ما أدري ما أعلم نسيت والله. يعني عليه الصلاة والسلام اخترق يعني السماوات صلى الله عليه وسلم، يقول أكثر من هيك رجع الفرشة. ذلك بتقول السيدة عائشة شو يعني بيقول هذا الشيء يعني ما فارق جنبي جنبه ما حسيت يعني يعني رجع المحل ده فيه بس الله صلى الله عليه وسلم ما هي وقالوا له شلون باب ليلة واحدة رحت وطلعت ومنضرب باطل ابن وصف لنا اجي سيدنا جبريل بيّن له انه الطريق و يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. المهم سيدي يعني انه سبحانه وتعالى يعني هذا الله يعني وضربنا الامثله سبحانه وتعالى خلقه حتى نتعرف عليه وحتى نعرف انه ما بنعرفه حتى نعرف انه ما ممكن نعرفه ما ممكن يدوب الانسان يعني. يعني الله سبحانه وتعالى بيحيط في خلق من خلقه خلق الأدو يعني أدم نطلع من قدام هالبروج وهالأشياء ما بنطلع الآن بدنا نحيط في الله نعرف الله هذا الله الله الله الله يرضى عن سيدنا أبي الحسن الشاذلي يا هو يا من هو هو هو الله أكبر. في ناس يحكوا يعني شو هو هو إيه والله بدك يعني بدك يعني مين يعني بدك تعرف شو من ليش يقول يا من هو هو ما بنعرف هو إلا هو يا هو يا من هو هو هو ليه يعني ليش هو هو ما بعرف هو إلا هو يا هو سبحان الله يعني يوقف نفسه إذا ضحك ما بيستني وإذا بكي ما بيدري يرد لا إله مع أنه هو هو الإنسان هو نفسه ما بيدري يحاول ما بيدري ما بيستطيع يعني قد ما كان قوي لما بده يبكي بده يبكي بده يضحك بده يضحك لما بده يسكت بده يسكت لك أحكي لك ما بيعرف ليش تاكي لك احكي لك كلمة اي والله سبحانه وتعالى لا اله الا الله هذا يعني هذا هذا هذا معراج يعني العز هذا الذكر انا هيك أقول معراج العز الذكر اي والله الله اكبر لما بيقول سيدنا النبي بس نفهم على سيدنا النبي إنه ألا أدلكم بأفضل أعمالك وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب عناقكم وتضرب عناقهم ذكر الله والله هلا كأني أول مرة بقرأ يعني ذكر الله الله لا إله إلا الله الحمد لله على هذا الدين الحمد لله على هذا الدين سبحان الله درسنا اليوم بالبروج سبحان والله يا سيدي اليوم ان شاء الله معرفة ان شاء الله يا رب اي والله معرفة بجهلنا ومعرفة ببعدنا لكن أسأله سبحانه وتعالى أن يقربنا يا رب لا إله إلا الله آمين لما يشوف الإنسان ربه هيك يعني يصير بيستعم ما عاد كثير يخاف من الموت من الأبهر لأنه ربي معه. لا إله إلا الله. لأنه والله شيء بيقطع القلب يعني. يجب أن يحطوا لحال وهيك طيب شلون هيك يعني ولا ترد روحه له يعني شلون يعني يكون أنه الله ما بيدركك ولا لحظة. حكى النقاش عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في بروج متشيدة معناه في قصور من الحديث. قال ابن عطية فهذا غالب عطية غالب له. يعني كلمة حديث من جبناها يعني بدنا نحكي الآية اللي بتتحملوا الآية مشيدة. بس أنا يعني استغفر الله عم يقول لا يطيع أنا حزاوي بعده يعني الله يرضى عنه أنه قال مشيدة. شو أنا مشيدة يعني نعم مشيدة مقوى يعني وأقوى شيء ما يتقوى به الإنسان هو بالحديد. هل الاسم الباطون ليش قوي كتير لأنه حديد معه لذلك فقال من حديد مشيدة فقال من حديد يعني على فرض يعني لأنه قرب قال ولو كنت ولو كنت يعني ومن هون يعني لأنه الإنسان يكون في بروج مشيدة. قال ولو كنتم في بروج مشيدة يعني مو كل واحد حيكون ببرج مشيدة مو كل واحد يعني حيكون ببروج مشيدة يعني مو كل إنسان. ولو كنتم يعني كلياتكم يعني ولو كنتم جميعكم في بروج مشيدة يعني الشيخ ذكر حديث بلكي لأن الحديث نزل من السماء. نعم قوة حديث بالقرآن نزل نعم نعم أخذوا منه نعم هو مسلم بس يعني فقال في بروج يعني من حديد يعني على فرض ولو كنتم يعني ولو كنتم في بروج من حديد وبروج من حديد ما في لذلك ربي قال ولو كنتم في بروج من مشيدة من حديد فمو ممنوع هذا يعني فبيصير بقى مشيدة يعني مقوى والقوة من أقوى شيء بيكون منه لأنه ربي قال ولو إن شاء الله هيك يا ربي يحفظنا ما نخبي اسمعنا يعني الله يحفظنا يعني يلا سيدي الثانية هذه الآية ترد على القدرية في الآداء لقوله تعالى أينما تكون ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فعرفهم بذلك أن الآداء لما انقضت فلا بد من مفارقة الروح للجسد كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك ومن لم يموت بالسيف مات بغيره بقى بقتل أو موت تنوعت الأسباب والموت واحد نعم أو غير ذلك مما أجر الله العادة بزهوقها. نعم قالت المعتزلة إن المقتول لو لم يقتله القاتل العاش أيوة هيك قالوا وقد تقدم الرد عليهم في آل عمران أما آل سلم يقول وميت بعمره من يقتل وميت بعمره من يقتل من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل تبعة المعتزلة. نعم الثالثة أيوة لولا أخرتنا الثالثة اتخاذ البلاد وبناؤها المنتنع بها في حفظ الأموال والأنفس وهي سنة الله في عباده وفي ذلك في ذلك أدل دليل على رد قول من يقول التوكل ترك الأسباب فإن اتخاذ البلاد وهي سنة الله في عباده في ذلك أدل دليل على رد قول من يقول التوكل ترك الأسباب فإن اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظمها، وقد أمرنا بها. شلون يعني؟ شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمرانها، هذا يعني. وأمرنا، شو ما هي قال؟ وإن لم يكن أعظم، وقد أمرنا بها. نعم. اتخذها الأنبياء وكبروا حولها الخلائق عدة وزيادة في التمنع. وزيادة في التمنع. نعم. فقيل للأحنف: ما حكمة السوء؟ فقال: ليردع السفيه حتى يأتي الحكيم فيحميه. نعم. وقيل ما حكمة السوء؟ نعم، يعني ما حكمة السوء طالما لا يمنع من الموت شيء. نعم. ليردع السفيه حتى يأتي الحكيم فيحميه. نعم. الرابع. نعم. وإذا تنزلنا على قول مالك والسدي في أنها برود السماء، فبرود الفلك 12 برجا مشيدة من الرفع، وهي الكواكب العظام. نعم. وقيل للكواكب برود لظهورها من برج، من برد، من برج يبرد إذا ظهر وارتفع. أي أيوة، ومنه قبله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. تظهرنا. وخلقها الله تعالى منازل الشمس والقمر وقدره فيها، ورتب الأزمنة عليها، وجعلها جنوبية وشمالية، دليلا على المصالح وعلما على القبلة، وطريقا إلى تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات التهجد وغير ذلك من أحوال المعرفة. شوف على التهجد الذكر لمعرفة وعلى أوقات التهجد، لأنه أهل الله دائما يرقبون وقت التهجد، يعني يرقبون ربهم يعني في هذه الأوقات، لأنه وقت التجلي والعطاءات، يعني تجي ولاية بهذا الوقت، تجي نفحة بهذا الوقت، تجي نبوة بهذا الوقت، تجي يعني بهذا الوقت لمعرفة أوقات التهجد. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قالوا: أخرها للسحر. لذلك الإنسان يعني يحرص على هذا لمعرفة أوقات التهجد. قوله تعالى: وإن تصيبهم حسنة. نعم. اللهم أسألك الحسنة وأن تدرأ عنا السيئات يا رب، تعافينا من السيئات يا رب العالمين. مقرونا ذلك بالعافية، مقرونا ذلك بالعافية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. شايف سبحان الله القرآن، شوف كأنك عم تسبح ببحر أو عم تطير بالفضاء. شوف أنت بتحمل ما شاء الله. شيخ عدك الشيخ حسن الله يرحمه، أنه يكون فيه أطلال من 30-40 سنة علماء مثلا تفكروا بإيجاد آليات نظرية طلبية أنه تجتمع وتبتقط الأصوات اللي خارجة منذ القديم. نعم. النظرية هذه. نعم. والله هيك نحن واعدين بالدرس، هل شايفين هالهواء هذا؟ هذا مليء بالصور، مليء بالروائح، مليء مليء مليء. الله يرحمه. وهو كان يقرأ كثير، الله يرحمه. اللي يقعد هيك قاعدة على كمين على كتاب، اللي ما أقف على راسي بثلاث ساعات، اللي بثلاث ساعات ثلاث ساعات يعني. كان الله يرحمه عم بحكي مرة رحمة الله عليه، خلاص ما خلاص ايه الحمد لله رب العالمين. إن جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا الصدق والتوكل عليك وحسن الظن بك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب زدنا بك معرفة يا رب وقربا يا رب العالمين. وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرمنا ذلك بعافية الدارين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك به يا رب يا رب. امنن علينا وافض علينا يا رب علما في كتابك يا رب العالمين وفي حديث نبيك يا رب العالمين وكلام العلماء الذين يعني ذكرتهم في كتابك يا رب يا رب. واجعلنا والحقنا بهم يا رب العالمين يا رب يا الله مقرونا ذلك بعافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.